بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فنقول لإخواننا الذين ابتلوا بهذا بدعاء الأولياء دعاء القبور أو دعاء أوهام يتوهمونها نقول لهم توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، ومن تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، ولا تيأسوا. هناك رجلان من القادة في الجهاد كانوا قادة في الكفر ثم صار كان قادة في الكفر ثم صار قادة في الإسلام، من يعرفهما؟ ما شاء الله، أنا قلت لكم من قبل إنكم علماء مؤرخون. خطأ أصب يا جماعة. طيب نعم، والثاني ايش؟ لا ها لا والله انت اكلمت من تمام اسرح. خالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل رضي الله عنهما هما اللذان كرّا على المسلمين يوم أحد من حيث جبل الرماة، يريدان أن يقتلوا المسلمين بأسلافهما، ومع ذلك صار قادة للمسلمين في المعارك المشهورة. إذن لا تيأس من رحمة الله، فالله عز وجل كريم، إذا تبت إليه تاب الله عليك. فإني أدعو إخواني الذين ابتلوا بدعاء الأولياء والقبور أن يتوبوا إلى الله وأن يحذروا منها وأن لا يقتروا بسكوت من سكت ممن يدعون أنهم علماء. عليهم بالكتاب والسنة، ومن أضل من هذا القرآن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإني أسألكم من هو أولى الأولياء بالله؟ تفضل جم. الرسول صلى الله عليه وسلم كمان أولى الأولياء بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال الله له؟ قال له في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أمره أن يعلن. شوف كلمة قل إذا جاءت في القرآن فهي نص خاص على تبليغ محتواها. القرآن كله قد قيل للرسول قل، يجب أن يبلغ للناس ما نزل إليه من ربه، لكن إذا صدر شيء من الأحكام بكلمة قل كان هذا دليلا على أنها رسالة خاصة بهذا المعنى الخاص. قل لمن؟ لمن؟ للناس أجمعين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. لو أراد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضر أحدا ما ضره، لو أراد أن يرشد أحدا ما أرشده، وكم حرص غاية الحرص على أن يهتدي أبو طالب، ولكنه لم يهتدي، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، لا بيد محمد ولا غيره من البشر. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان محمد رسول الله أولى الأولياء بالله لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، فهل من دونه يملك ذلك؟ قل يا جماعة لا. نقلا أو عقلا؟ نعم نقلا وعقلا لا يملك أحد لأحد ضرا ولا رشدا، لا ولي ولا رسول ولا نبي ولا ملك، والأمر بيد رب العالمين جل وعلا، ليس بيد أحد. زد على ذلك قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أراده الله تعالى بسوء ما أجره أحد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنا الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك ضر ولا رشد، ولهذا ظل من ظل وسفه من سفه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره: يا محمد، يا رسول الله، يا أخي اتق الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرج وأنت على هذه العقيدة لقاتلك، لأنه أمر بقتال من؟ بقتال المشركين: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ونحن نقول لا نحكم على كل إنسان دعا قبرا أو وليا إنه مشرك حتى تقوم عليه الحجة، لأنه قد مسكين قد يكون قد غرر به وقيل له هذه الطريق إلى إجابة دعائك فضل، لكن من بانت له الحجة ثم استمر على شركه قل له هو مشرك. طيب فعله من قبل أن يعلم ماذا نسميه؟ يلا يا شباب العلماء، ها، فعله قبل أن يعلم بأنه مشرك نسميه شركا، وبهذا نعلم أن المقالة قد تكون شركا وليس القائل بمشرك، والفعل قد تكون شركا وليس الفاعل بمشرك، لأنه لا بد من إقامة الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لإيش؟ لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن يجب علينا نحن طلبة العلم إذا رأينا من يفعل هذا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا إيش؟ مناصحته ودعوته للحق، لكن بدون زجر وبدون عاطفة عاصفة. بعض الناس إذا رأى الرسول إذا رأى أحد يتمسح بالحجرة النبوية يا مبتدع، وبعضهم يزيد يا كافر يا مشرك. أعوذ بالله، حتى لو سمعته يد الرسول وهو ودعاء الرسول شرك لا تقل يا أخي مشرك. أنت تريد أن تهديه ولا تريد أن توبخه؟ تريد أن تهديه يعني تدله على الحق، خلوا يدعو حتى يزول ما في نفسه، فإذا انتهى قل تعال وبين له الحق بأسلوب هادئ حتى يقبل وتطمئن النفس، أما أن تصيح به هذا خلاف الحكمة. وإني أضرب لكم مثلا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام: جاء أعرابي، والأعرابي من هو؟ من الأعرابي؟ من البدوي ساكن البادية. طيب، جاء أعرابي والأعرابي ساكن البادية، وعلى طبيعته وجد فسحة في المسجد النبوي فقام يبول فيها، قام يبول فيها بناء على أنه في إيش؟ في البر. وتعرف الأعراب بعضهم ليس عنده معرفة. المهم صاحبي الصحابة، لأن فعله إيش؟ منكر. البول وفي مسجد النبي، البول في المسجد وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحوا زجروه. فجاء حكيم الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم نهاهم: دعوه، لا تزلموه، لا يعني لا تقطعوا بوله عليه. فمكنه من أن يفعل المحرم وأقره عليه حتى خلص منه. وهذا كما قلت لكم قبل قليل في إيش؟ في الذي يدعو إيش؟ فالذي يدعو الرسول خلوه حتى تطيب نفسه وبعدين كلمه. الرسول يشوف الرجل يبول في المسجد وسكت خلاه يبول حتى يكلمهم وقد تشوف للدعوة. قال لا تزلموا دعوه. ولما قضى بوله قضى الفاعل من؟ الأعراب. قضى بوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء. وإذا أراقوا عليه دلوا من ماء إيش يكون يا أخي؟ يظهر. وش اللي يظهر؟ وش أنت تكلم به الآن؟ أين بال هذا الأعرابي؟ تمام اسمع. أقول قال أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. زالت المفسدة الآن ولا لا؟ زالت، طهر المحل. أما الأعرابي فدعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا تظنون أن يكون موقف الأعرابي بعد هذا القول اللين المقرون بالدليل والتعليل؟ سوف ينشرح صدره وتطمئن نفسه ويسر، ولهذا ظهر أثر ذلك على لسانه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرحمة الأول محمد وغيره لا يرحمون. وليس اقتصر على قوله اللهم ارحمني ومحمدا كان أمره ما في شيء، رب اغفر لي ولأخي وأسلنا في رحمتك، لكن هذا قال لا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زجروه في نفس الشيء عليهم، قال لا ترحم معنا أحدا. ويروى أن الرسول قال له لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، وأسأل الله أن يعمني وإياكم برحمته في هذه الليالي المباركة. الظاهر ما يحتاج يعني نتمادى ولا نقف في أسئلة يا جماعة، في أسئلة الوقت حولنا. ها خلنا نشوف الساعة بارك الله فيك، 11:30 ولا 6 دقائق. طيب ناخذ أسئلة قليلة وإن شاء الله نكمل البحث الليلة القادمة. وأما صباح اليوم الليلة فإنه ليس فيه درس لما أشرنا إليه أولا. نعم باقي الصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة والترغيب. أي سهل الله القابل إن شاء الله سيكون درس بقية هذا البحث وبحث آخر في زكاة الفطر. وإذا تيسر أن نخلص من الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتغيير في هذا العام فهذا المطلوب، وإلا فنرجو الله تعالى أن يكون لنا عودة في العام القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول الاستثناء في الإيمان ما حكمه وما صوره؟ قل اللهم اغفر له، إنسانك تعرف الدعاء الوارد هذا، كل قل اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذا غفر الله له ورحمه هذا يكفي عن كل شيء. نعم. يقول السائل ما حكم الاستثناء في الإيمان كأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الظاهر أن هذا السؤال لا يحتاج إلى جواب. كل إنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله فإنما يريد بذلك التبرؤ من الحول والقوة، وأن قوله أنا مؤمن إن شاء الله يعني مؤمن بإيش؟ بمشيئة الله. كل مسلم يقول هذا، لكن جاءنا المتكلمون بحججهم ومجادلاتهم، فاحتاج أهل السنة إلى التفصيل في هذا، ونظرا لضيق الوقت لا حاجة إلى التفصيل، لأن هذا إنما يكون بحثا بين طلبة العلم. إنما لو تسأل أي عام من الناس تقول وش معنى قولك أنا مؤمن إن شاء الله، كان قصدي بهذا التبرؤ من حولي وقوتي، وأن إيماني كان بمشيئة الله عز وجل. ماشي. أثابكم الله. يقول امرأة كان لها في البنك 14,000 ريال ولها 5 سنوات في البنك ولم تدري وقد نسيتها ولم تدري عنها إلا الآن، فهل على هذا المبلغ زكاة وكم قيمتها؟ خلاصة السؤال، امرأة لها 14,000 في البنك ونسيت، يعني المات به عندها مال أو ضاع، المهم أنها ناسية ولم تذكر إلا بعد سنوات، فهل تجب عليها الزكاة في السنوات الماضية التي نسيت أن لها مالا في البنك أو لا تجب؟ قال بعض العلماء إن الزكاة تجب، لأنها وإن نسيت أن لها دراهم في البنك فإن ملكها لا يزول، ملكها باقي، فيجب عليها أن تزكيه مدة السنوات الماضية. وقال بعض العلماء إنه لا زكاة عليها في السنوات الماضية، لأن نسيانها إياه يمنعها من التصرف فيه، وليس ملكها تاما ذاك التمام عليه. لكني أقول الأحوط أن تزكيه. وهذا يقول الصلاة في مصلى العمل جماعة مع قرب المساجد، ما حكم ذلك؟ إذا كان خروج الموظفين إلى المسجد يخل بالعمل أو يحصل به تلاعب، فإن بعض الموظفين إذا خرج ليصلي ذهب إلى بيته وبقي في بيته، وقد يصلي أو قد لا يصلي، لكن لنقول إنه صلى فهو لا يصلي في المسجد ثم يأتي للعمل، فإذا خشيت هذه المفسدة فإنهم يصلون جميعا في مكان العمل. وكذلك لو قدر أن العمل متواصل وأنهم لو خرجوا إلى المسجد لفات العمل ولم يقوموا به، فليصلوا في مكان عملهم لأن لا تفوت المصلحة. وإذا كان عمل خفيفا وهم أمناء إذا خرجوا إلى المسجد صلوا فيه، فإنهم يخرجون ويصلون في المسجد. في أول مرة وعندما أراد ومن وعندما عاد إلى الرياض قيل لهم أنه عليهم دم لأن الفريضة لا يوكل فيها، فما حكم ذلك؟ نعم، خلاصة السؤال أن هاتين المرأتين حجتا حجة الفرض ووكلتا في الرمي عنهما، ولما رجع إلى بلدهما قيل لهما إن الفريضة لا يوكل فيها في الرمي. والصواب أنه لا يجوز التوكيل في الرمي لا في الفريضة ولا في النافلة. أما في الفريضة فظاهر، وأما في النافلة فلأن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا دخل فيهما ولو نفلا وجب عليه إيش؟ إتمامهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج. وعلى هذا فنقول لا يجوز للقادر أن يوكل من يرمي عنه لا في الفريضة ولا في النافلة. فإذا قال إنه ازدحام نقول أجل أجل أجل الرمي، بدل أن ترمي بالنهار ارمي في الليل، ولك أن ترمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الرمي، ومن زوال الشمس في اليوم الثاني إلى طلوع الفجر. والذي يذهب في الليل يجد أنه أخف من النهار وأبرد من النهار فيكون أريح. وأما ما يتساهل به بعض الناس من التوكيل، تجد هذا الرجل شابا جلدا من أقوى الناس يقول يا فلان ارمي عنه، هذا حرام، لأن الله قال أتم الحج والعمرة لله، والرمي جزء من الحج، فلا يجوز التوكيل إلا إذا كان هناك عذر لا يتمكن معه من الرمي. أثابكم الله. أما بالنسبة للمرتين هاتين فنقول لهما إن كنتما تستطيعان الرمي في ذلك لتلك السنة فعليكما على ما قاله الفقهاء أن تذبح كل واحدة منهما فدية في مكة توزع على الفقراء، لأن العلماء يقولون إن ترك الواجب فيه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وإن كانتا لا تقدران على ذلك لفقرهما فلا شيء عليهما. حسابكم الله. هذا يقول ذهبت إن لمسته يصيح، لا أتركه. يقول ذهبت لشراء جهاز كهربائي. إيش؟ ذهبت لشراء جهاز كهربائي فقال لي التاجر بعدما اشتريت اسحب ورقة، وعندما سحبت الورقة وأعطيتها له قال لقد فزت بجهاز آخر، فهل هذا الجهاز الذي فزت به حلال أم حرام؟ أيهما أغلى؟ السائل موجود؟ ها؟ حدثنا عن هذا السؤال. اي ايش مسجل؟ ايهما ارفع قيمه، الخلاط ولا المسجل؟ اي لكن هل بينك وبينه مواطع على هذا، ولا هل اتفقت بيع على هذا؟ هو جاء من خلاص اجل احمد ربك على هذا وخذ المسجل. حسابكم الله. يقول سمعت بعض المصلين في الصلاة إذا قرأ الإمام قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله. هذا لا أصل له، لأن المشروع للمأموم إذا قرأ إمامه الفاتحة أن يقول عند انتهائها آمين، وأما أن يقول استعنا بالله فإنه يغني عنها قوله أي قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، لأن معنى إياك نعبد وإياك نستعين طلب العون من الله عز وجل. نعم. وهذا يقول ما حكم التداوي بالأبوال وخاصة بول الإبل؟ التداوي ببول الإبل تداو بدواء نبوي، وذلك أن نفرا من جهينة أو عرينة دخلوا المدينة فاجتووها ولم يطب لهم السكن فيها، وأصيبوا بالحمى أو مرض آخر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحقوا بإبل الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده إبل الصدقة لأنه يأخذ من الأعراب الصدقات، التحقوا بالإبل وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا بإذن الله وبرئوا من المرض، ولكنهم والعياذ بالله كفروا نعمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لما صحوا قتلوا الراعي وسملوا عينيه، والسمل معناه أن يحمل المسمار بالنار ثم تكحل به العين، واستاقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أناسا في أثرهم فجاءوا بهم وقد ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف، وأمر أن تسمل أعينهم، ففعل بهم ذلك وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، لأنهم فعلوا فعلة منكر. الشاهد من هذا العزيز إيش؟ أن رسول أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل وألبانهم. نعم. ثابكم الله. يقول: توفيت جدتي وعليها أيام كثيرة من عدة رمضانات سابقة لم تصمها، لأنهم لم يكونوا يعرفون وجوب الصيام في هذا الشهر، وهذا الشيء كان سائدا عندهم، فهل يلزم قضاء ما كان عليها؟ فهل يلزم قضاء ما كان عليها؟ وهل تعذر بجهلها؟ نعم، الصحيح أنها تعذر بالجهل في هذه الحال. يعني لو أن أناس بالبادية بعيدين عن العلم وأهل العلم ولم يعرفوا أن صوم رمضان واجب، وكانوا لا يصومون، ثم علموا بعد ذلك، فإننا لا نأمرهم بقضاء الصوم. لماذا؟ لجهلهم وعذرهم في أنهم لم يطلع على بالهم أن هذا الصوم، أن هذا الشهر يجب صومه. ويدل لهذا قصة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما هي؟ دخل رجل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، لا يطمئن، يعني يركع بلا طمأنينة ويسجد بلا طمأنينة ويقوم بلا طمأنينة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع الرجل وصلى كصلاته الأولى. اتمعنا؟ ماذا قلت؟ تمام. رجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه المرة الثانية فرجع فصلى لكن بدون طمأنينة، ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. حينئذ قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. والله لو تأملتم هذه القصة لأخذكم العجب، كيف يكرر النبي عليه الصلاة والسلام القول بالإعادة على رجل يعرف أنه لا يصلي الصلاة الواجبة من أجل أن يكون هذا الرجل متطلعا متشوقا لمعرفة الحق. ولهذا قال الرجل: والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله لا أحسن هذا، إشارة منه إلى أنه سيلتزم ما قاله الرسول لأنه حق، فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأمره بإعادة ما سبق من صلاته، مع أننا نعلم أن هذا الرجل كان لا يطمئن في صلاته، لكن لم يأمره بالإعادة لأنه جاهل. فهؤلاء القوم الذين لم يصوموا رمضان نقول لهم: ليس عليهم إعادة ما داموا بعيدين عن العلم وأهل العلم، ولم يطلع على بالهم وجوب صوم الشهر، صوم رمضان. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل وتيسيره لعباده، فله الحمد والمنة والفضل والإحسان أولا وآخرا. وهذا الذي يقرأ الأسئلة ينظر إلي بعينيه كأنه يقول إن الوقت قد انتهى، ولكن أسمع، ولكن بحق عليكم إن كان لحق أن لا يلحقني أحد ولا يسألني أحد إذا كنتم توافقون على هذا، وإلا فاسمحوا لنا أن ندع اللقاء بكم. تقير، وأنا لست لا أقول ذلك بخلا بما تريدون مني، ولكن الأمر تطور وصعب، وصار الإخوان ينظرون يفعلون شيئا لا يليق بالمسجد الحرام. أنا لا أقول لا يليق بي، أصبر وأحتسب الأجر من الله، لكن لا يليق بالمسجد الحرام، وربما يؤخذ على عموم المسلمين مثل هذا المشهد. لذلك نرجو منكم أن يبقى كل إنسان في مكانه، ومن كان يصلي فليصلي، ومن كان يريد أن يذهب إلى بيته فليذهب إلى بيته. فأرجو منكم قبول هذا. نعم خلاص.